بمناسبة ذكرى 23 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، أقيمت جلسة ذكريات عنه والندوة عن مآثره، وألقيت المحاضرة في ألمانيا وسويسرا النمسا بنغلاديش وإثيوبيا. شاركت في الفعاليات الشخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المذكورة. أثنى فيها المتكلمون ثناء عاليا على زعيم العظيم كيم إل سونغ الذي وفر الفكرة الهادية لعصر الاستقلالية بإبداع فكرة جوتشي الخالدة، وقاد الثورة والبناء إلى النصر على أساس ذلك، وحقق المآثر الخالدة في تنفيذ قضية استقلالية البشرية. في الفعاليات التي أقيمت في سويسرا، تم إقرار صيغة برقية مرفوعة إلى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون.